واقتربت عودتنا نهار، غاب نهار آخر، نهار آخر. أنا وظل الحور والخريف، ويبعد الرصيف يمعن في الفراغ والغبار، غاب نهار.